الحمد لله رب العالمين. بكت العيون من خيفته وسجدت الجباه لعظمته وحنت قلوب المؤمنين شوقا إلى رؤيته. نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك في الأولى ونحمدك في الآخرة، نحمدك في السراء ونحمدك في الضراء، نحمدك إذا أعطيت ونحمدك إذا منعت، نحمدك إذا أحييت ونحمدك إذا أمت، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت يا سيدي كما أثنيت على نفسك. الله الله يستحق الحمد، أن عرفنا به وأن أرشدنا إليه وأن أخذ بأيدينا في طريقه. الله يستحق الحمد أن أذن لنا في الدخول إلى بيته والجلوس في حضرته والاستماع لآياته، وحرم من ذلك الكثيرين. الله يستحق الحمد أن جعلنا ننتسب لأشرف دين وملة، دين الإسلام، فقال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو سبحانه يستحق الحمد أن جعلنا مسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا يستحق الحمد أن شرفنا بالانتساب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا ألامس بيدي النجم العالي دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا. إليك يا سيدي إليك، وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا شبيه له. ربنا يهيمن على هذا الكون وحده، يسيطر عليه بمفرده، فلا إرادة لأحد قبل إرادته، ولا اختيار لأحد قبل اختياره. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمداً عبد الله ونبيه ورسوله، نبينا سفينة النجاة، من تعلق بها أمن، ومن تخلف عنها زج في قفاه إلى النار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حينما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وها نحن اليوم نلتقي مع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع هديه الشريف، ومع كلامه الصحيح. فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحديث الشريف الذي يرويه لنا صحابيان جليلان عن أبي ذر رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل أيضا رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أخي الكريم، وصية عظيمة من وصاياه صلى الله عليه وسلم، خير الكلام وأجمله، وصية من طبيب القلوب ومعالج الأرواح، يقول لنا جميعا، يقول لك يا عبد الله: اتق الله حيثما كنت. وصية الله في الأولين والآخرين، ومن أجلها أرسل الرسل: اتق الله، اتق الله حيثما كنت. فالمسلم الحق عابد الرحمن، المسلم يتقي الله. إن أي شيء تخافه فأنت تبحث عن وسيلة النجاة منه والوقاية منه. اتق الله، المسلم يخاف من عذاب الله، المسلم يخاف من جهنم، المسلم يخاف من غضب الله. إذن لا بد أن تجعل بينك وبين النار وبينك وبين غضب الله وقاية، وقاية، سد، منيع، وحصن منحصين. وذلك يكون بفعل ما أمرك الله به، وذلك يكون باجتناب ما نهى الله عنه. فالمسلم الحق يجده الله حيث أمره. أذن للصلاة يجدك ربك في المسجد متوضئا تصلي. حذرك ربك من العبث ومن شرب المخدرات والخمر ومن كل ما يغضبه. إذا لا يجدك الله في أماكن اللهو والعبث. تقوى الله في كل وقت وحين، في الصيف والشتاء، في الليل والنهار، المسلم يتقي الله. ومنه قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي ربنا يحذرنا من غضبه. إذن فلا بد أن نفعل ما أمرنا به وأن نبتعد عن كل ما نهانا عنه. أخي الكريم، كلمة تقوى مصدرها وقوى، وهي اسم لغطاء الرأس. غطاء الرأس يلبسه الواحد فينا اتقاء الشمس. فماذا فعلت أنت لكي تتقي غضب الله؟ اسمع معي تعريف الإمام علي كرم الله وجهه للتقوى لتعلم ما هي التقوى. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بالقرآن والسنة والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. المسلم الحق يتقي الله، يتقي الله، يحاذر من غضبه، يحاذر عقابه، ويحاذر ناره الشديدة. قال أحد الأئمة، أئمة التفسير: تقوى الله بأن يطاع فلا يعصى، وبأن يذكر فلا ينسى، وبأن يشكر فلا يكفر. أخي الكريم، إن المسلم الحق يبحث عن طاعة الله، يكثر منها حتى يرتفع رصيده من التقوى في قلبه، فهو يطبق أمر الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كلنا مرجعون إلى الله، وسنقف بين يديه، وقفوهم إنهم مسؤولون. إن التقوى ثمارها عظيمة، فإن من اتقى الله فهو في معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن من اتقى الله لا يصيبه خوف ولا حزن ولا هم ولا غم، بلى من أصلح واتقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كنت تتقي الله فأنت في معية الله، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا أردت العلم فعليك بتقوى الله، فقد قال في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت أن تكون وليا لله وولي الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون، إذا أردت أن تكون وليا لله فاتق الله، ابتعد عن كل ما يغضبه، ابتعد عن كل ما حرمه الله صغيرا كان أو كبيرا. وصدق الله في كتابه حيث قال: والله ولي المتقين. أخي الكريم، إنه من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانا. اتق الله حيثما كنت، هذه هي الوصية الأولى في هذا الحديث. والوصية الثانية، يقول نبينا يريد من الخير: استمع إلى نصيحته، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. مهما فعلت، أولياء الله أهل التقوى ليسوا مبرئين من العيوب والذنوب، ليسوا، لن يصلوا لدرجة الملائكة. الإنسان المسلم يخطئ وقد يذنب، ولكن الإنسان التقي فعلا هو الذي يستيقظ من غفلته، هو الذي يستفيق سريعا ويقوم من كبوته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اسمع إلى قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هذا وارد. المسلم التقي قد يخطئ وقد يذنب، ولكنه يعود إلى الصراط المستقيم سريعا سريعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا أخطأ سارع بالتوبة، سارع بالندم، لا تصر ولا تجاهر بمعصيتك. فصدق رسولنا حينما قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يبيت يفعل كذا وكذا من الأخطاء والذنوب ثم يجلس مع أصحابه لقد فعلت ليلة البارحة كذا، يتباهى بذنبه، يفضح نفسه، يكشف ستر الله، كل أمتي معافى إلا هذا السن إلا المجاهرون. وأتبع السيئة الحسنة لماذا تمحوها؟ تمحوها. نبينا بنا رحيم، نبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، يدلك على كثير مما يمسح ذنوبك ويغفر لك. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ إصباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، هذه الأمور الثلاثة كفارة للخطايا. فإذا فعلت خطأ أخي الكريم فسارع بالرجوع والندم وسارع بالتوبة. انظر إلى صفات عباد الرحمن حينما تحدث الله عنهم أنهم لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن. عباد الرحمن المسلم التقي يؤدي حق الله ويؤدي حقوق العباد، لا يظلم الناس، لا يسيء الخلق مع الناس، لا يبذل، لا يخون الأمانة، لا يخالف وعده، لا يخون العهد. المسلم الحق يؤدي حق العباد، المسلم صادق أمين وفي بالعهد، يحسن إلى جاره، يصل رحمه، الله الذي أمر بذلك. المسلم الحق بار بوالديه، المسلم الحق سمح إذا اشترى، سمح إذا باع، المسلم الحق يميت الأذى عن الطريق، المسلم الحق يعرف حق الله ويعرف حق العباد. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. اعلم أخي الكريم ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق، من حسن الخلق. قال علماء الإسلام من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أخي الكريم هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظها واعمل بها وحفظها لأولادك وزوجتك. اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفقنا الله لمراضيه وجنبنا مناهيه، وجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أخي الكريم، تزود من التقوى، تزود من العمل الصالح، تزود من الصالحات، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن منتبها قبل الرقاد، أترضى بأن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قدم لنفسك أخي الكريم، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مال في الدنيا، من بعد تصبح فردا وحيدا في ظلمات القبر، ولون حالك حالي، ولا تدري والله أي المسالك سالي، فإما إلى جنة عدن أو في المهالك هالي. أخي الكريم، أرضيت نفسك فترة مضت من الزمان، فترة طويلة أرضيت نفسك فيها، عشت من أجل نفسك، أرضيت نفسك حبة، قد آن أن ترضى الإله، وكفى، كف عن الذنوب والمعاصي، فما تدري لعل العمر شارف منتهى، فمتى تنيب وتنتهي؟ أتنيب في وقت الوفاة؟ وعجبت من حرص الفتى في الرزق والمولى كفاه، والرزق ليس بمنقض إلا إذا انقضت الحياة، ثقتي بعبد الله تلهم الارتضاء بمن قضى، وهم النفوس تذمرت، أتفر من أمر القضاء؟ إني داعي فأمنه. اللهم اغفر لنا كل الذنوب وتب علينا لنتوب. اللهم لا تجعل لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا رددته سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل أحب الأيام إلينا يوم لقائك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.